على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دام كلامنا فيما سبق في أن البراءة في الشبهة الوجوبية هل تجري أو لا تجري؟ إذ قلنا إذا تذكرون قلنا كلام عند الأخباريين ما عندنا شغل عند الأصوليين، أبهاكم كل الزين والزهور يمني. قلنا بعض علماء الأخبارية يظهر منه الإخبارية يظهر منه على أنه تجري البراءة مثل فن كلام من إذا تذكرون الحر العاملي أو صاحب الحدائق في مقدمات الحدائق يظهر منه. وبعض الاخباريه يظهر من عندهم ذمي يظهر منهم وجود الاحتياط. وضمن ننقل كلام من كم اللي بيدل على وجود الاحتياط صاحب الحدايق كلام ثاني اله وبعد بالله امين رحمه الله عليه. فعمل كنا ننقل كلام السرابادي ايش قال في كلام الاول اللي بأمس شوية انقلنا ايش قال أمس اذا تذكروا قال البراءة العقلية ما يمكن التمسك بها بعد ثمان الشريعة يمكن التمسك بها شكل قبل ثمان الشريعة. ليش احنا نقول ليش فهو بعد ما قال الرجال ليش؟ لأن بعد ثمان الشريعة الإسلامية لابد كل رافع صار له حكم بعد ذيك البراءة قبل الإسلام ما على معنى التمسك بيها لأن الشارع بعد يضع أحكام علما ليه الوقاية بعد ما على معنى التمسك بالبراءة الثابتة براءة الأصلية هي تبعث هنا من تصدر البراءة الأصلية بمعنى قبل الشريعة أنت بيصير بكلامه فالبراءة قبل الشريعة ما لمعنى التمسك بها بعده أن ترضى أن الشريعة قد أكملت وبين لكل واقع حكم ثم بعد هذا ما أنا تحسينه ثم قال شوية قال أحكي شوي شوية شوية أكثر في الأحكي بالتفصيل الآن يرجع فيه اليوم شوف شو يقول بالله يقول البراءة شو كيف يمكن التمسك بها ذيك البراءة الأصلية قبل الشريعة إذا العقل قال شرب الخمر قبيح مثل أهل عجل هسه ما ندري شرب الخمر حرام ولا شرب الجدار حرام هل تستشكن حضرة جنابك دي تكون تكبيرة بالبراءة ويقول هو العقل يقول مثل شرب خمر او التسن مثلا يقول قبيح ولا مثلا تستقول فيه بل يقول يعدنا قاعدة تقول كلما حسن به العقل حسن به الشرع ملازمة تورث الوجود الشرعي الوجود ما لا اقل ضمن ضمن احنا نضمن يعني اذا العقل يحكم جزما بانه قبيح شرب التطغون فالحكم المستمسك هم جزمي اذا مو جزما ضمن يحكم العقل بقبح شرب التطغون فالحكم الشرعي المستنتج بالحرمة هم يصير شيء ضمني فالشرعي ما كان على كل التقنين براءة ما يمكن تجري فالبراءة اذا مش لكي تنتج تجري عند من ينكر التحطيم والتطبيع العقليين يعني الأشعري. أشعري بعد ما يقدر يقول عقلي يحكم يا جزمان يا ذنان يحكم بينا بطبعي الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني شرب التطل أو غيره. يا لا يحكم العقل بالقول لكن الملازمة من سلمها كما من يقول الملازمة من سلمها من إخباري وهو الصحيح هذه ملازمة ما أكو كما يظهر من روايات أهل بيت العصمة صلى الله عليه عليه تقعد يحكي الاستنبادي الملازمة ما أكو المدينة لا لا يشاب العقول شنو الحكي ملازمة ما أكو. فإذا أنكرنا التحسين والتقبيح العقليين أو سلمنا التحسين والتقبيح لكن أنكرنا الملازمة تمسك من براءة صحيح. أما أنتوا أيها الأصوليون أيها الأصوليون تقولوا العقل يحكم بالحسن والقسط وش تقولون بعد بأن كل ما حسنه أو قبحه التقبيح العقلي تلزم التحريم الشرعي بناء على رأيكم أنتم أيها الأصوليين براءة العقلين تمسك في هذيك البراءة أصلية ليش قلت لهم تمسك في هذية دارك بعد أكرر ترى تفتح بينك كل الزين لأن لما أجي إلى شرب التسل العقل يقول قبيح يعني يقول قبيح مو أشعري أنا إذا ما يقول أشعري يقول عقل ما أصح حتى أقول قبيح يعني قبيح عقل لا يعقل لكن إذا عقل أصيع كيف فالعقل يقول قبيح يعني إذا من قبيح جثمان لا أقل قبيح ماذا أظن يتقولون بالملازمين قبح تقبيح العقل والتحريم الشرع يتقولون بالملازمين لا باري. فإذا حسم العقل بقبح هذا إذا مش نحن نستنتج أنه حرام شرعان وإذا كان حراما شرعان إذا على هذا الأساس براءة عن شن تجري موجود ارتكابه دليل براءة عدما تمشي عند ذلك الأشعري اللي ينكر التحسين والتطوير العقلي أو عندما يسلم ذات لكن ينكر الملازم يعني عند الإخباري يدل فأنت إذا تقدر تتنسك من دول أنت إخباري ولا تقدر تتنسك يقول لا لا لا أصبر أصبر أصبر أصبر ها خوش تنسك مجدني راح أفر لكن أضعي أنه قبل كمال شريعة ما تجري بعد إكمال الشريعة والمفروض أن أفرد إخباري لكن ما دام الشريعة كملت فما يمكن أن أتمسك بما بالبراءة وأن التمسك بالبراءة إنما يصح ضمن أمر قبل إكمال الدين أما بعد إكماله ما يصح. شلون تتمسك بالبراءة قبل الإسلام؟ الله بعد شرع لكل واقع حكم شو معنى تتمسك؟ إن اللهم واحد من عدكم يزيد فيحن شك الذي الله هذا الحكم الذي شرعه موافق نسوته يعني علما ذيك البراءة الثالثة قبل اثنان ان شاء الله موافق الاصل شو نقول هي الموافقة بين هذا الحكم الذي الله شرعه بعد الاسلام وبين شنو تلك البراءة يقول هذا الاصل مردو من مين جبته هذا الاصل من مين جبته الاصل موافقة من مين جبته انه اذا اول كان براءة الاصل ان الحكم الذي الله الان شرع اهم لا بالبراءة هذا من جبته هذا من قدير ان واحد يقول الاصل في الاحسان ان تكون متساوية النسبة الى السفن والى العلو اذا فرجع على الشجاع فعلى عادية مضعية كنت يصير من الاصل دي ام ستة مستوي الى العلو لا يميل الى الجو ولا يميل الماء الى الفوق، ما ينام الى الفوق والى الجو بدرجة واحدة. يبدأ الواحد يحكي الاحتياء الاصل هذا اذا حسانت عرقية، ليش؟ يعني الابتام تختلف، بعضها تميل الى العلو ابتام الخفيفة مثل الورقة، بعضها الى السفن في الحديث عشان ايش ما تعدي فهناهم ما تتش في الاحكام الشرعية اصل ما تعدي. الله لما يشرع الحكم تابع للمصلحة، الحكم تابع علما للمصلحة، فاذا الحكم تابع للمصلحة بعد ما اقدر اقول الحكم اللي الله شرعه العصر ان يوافق للبراعة السابقة، ندري سابقا تابع للمصلحة، قد المصلحة تقتضى ان يوافق، قد المصلحة تقتضى ان يوافق، هيك اصل ما تعدي. ها اذا براء العقل يمكن التمسك بيها، هذا مضاف الى انه وردت عندنا روايات من الأئمة هواي، اذ قالت انه يجب التوقف في الشبهات، فاذا ما يجوز اجراء البراءة. ثم عدى كلام بعدين هذا من العبارة بعد نقرا ما كده، بس الخلاصة في المقدار اللي بينته اليوم، الاسترابادي يقول على ان البراءة ما يجوز التمسك بها. شوفت ما يجوز التمسك بها، هاي النقطة يفصلها وتشرحها حتى ما تكون هواية بعدين، لان خفية جدا هو ما موضحها. البراءة شوفت يصح التمسك بها، هاي النقطة الاولى اللي بقعد ابين. اذا دلنا العقل يحكم بان هذا قبيح، او دلنا اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، شراح شريف مكشوف بالدكتور حرام شرعا، لان العقل يقول قبيح، واكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع ان فيه يصير انا هذا حرام، شلون يجي البراءة كذا حرام بعد شلون يجي البراءة. بالي اذا لم نسلم التحسين والتقبيح العقلي، او حينئذ يمكن اجراء البراءة، او سلمنا ذلك لكن انكرنا قاعدة الملازمة، كما عند الاخبار هم يمكن اجراء البراءة. فمن سلم المجموع، مجموع عن شنو؟ انه العقل يحكم بحس شرطه، او سلم شنو قاعدة الملازم، ما يمكن ان يجب براءة، لان كل شيء لما تاخذه العقل لا جزما لا ضمنا يحكم قبيح، شرب التسو ثانية اذي قبيح خوف بعد شنو ما يقف قدرات كل الدعبية قهوة شنو هي قلبة تسوي اسود او قهوة تأذي تنات مصرف فلوس وما ادري شنو الى اخرين. فكل شيء سمو اذا كل شيء غالبا هيك أقل، إذا ما يحكم جزء قبيح لا أقل احتماله. فإذا كان كذب في كل شيء غالب الأشياء يكفينا فالبراءة ما نقدر نشتريها في كل شيء. فإذا حكم قبيح انضم قاعدة الملازمة راح يثبت أنه حرام شرعا، ما يجزم له ظنا، إذا ثبت حرام البراءة شلون نجريها؟ فالبراءة تجري عند من أنكر قاعدة تحسين تقرير عقلي أو أنكر الملازمة. بس حتى عند الاشعري وعند الاخباري هل البراءة ما تجري؟ ليش؟ لان البراءة تجري قبل اكمال الدين، بعد اكمال الدين ما تجري. وان قال قائل بانه بعد اكمال الدين انت قلت البراءة ما تجري، فليش ما نحكي هالحكاية؟ نقول احنا نشوف بعد اكمال الدين يعني كل واسعة لابد الله شرع على حكم، يخرج فطن شرع على حكم، يخرج زاوية شرع على حكم، لكن ما ندري على ان الحكم الذي شرع للتتون موافق للبراءة لو لا. نقول الاصل ان شاء الله موافق، نقول هذا الاصل ما تقول لي انجبته، يعني الاصل موافق شنو معنى؟ يعني الله ما قال الجداية حرام، ما شرع الحكم معناه موافق بعد ما سبى، فالاصل قل موافق، قل هذا الاصل ما تقول لي انجبته. هذا نظير من يقول الاصل في الاجسام ان تكون متساوية بالنسبة الى العلو، باطل هذا. شنو الاصل في هاي الاحكام اللي بيشرعها الله ان تكون موافقة للبراءة الاصلية؟ وإلا إذا الأصل أنا أدينا موافق لما سبق يعني كل أكثر الأحكام شو نقول أكثر الوقائع كلها براءة بيها براءة بيها لأن السابق شو السابق الثالث كلها براءة فالآن الأحكام في الشريعة يكون أكثر نقول براءة براءة براءة براءة إذا الأصل هو موافق أحكام الله تابع عن المصالح للحكم حيث قد تقتضي أن يشرع الإباحة قد تقتضي يشرع الوجوب قد يقتضي يشرع الحرمة هذا المعين ماكو هذا كله إذا براءة ما تجري هذا كله مضافة إلى أنه ورد عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه الأمر بالوقوف عند كل شيء يطبق العبارة بعد ما في حاجة لمسألة الظن وما أقول فيه القطع والملازم بين الخوف والعقل لأن هذا يجب عند الجميع هذا ما تجيبه لا بعض العصر الجود الثاني يريد يجيبه لا يعني يريد يجيبه ماذا يريد وجه ماذا أي طعي اثنين أي بعض الاكتفاء بواحد إذا بخصوص أي إشتاله واحد لكن يستمون الرجال تعرف نفسك وليش أتابع كلامك جداء من العلماء ليش نستكون الدليل يعني بثلاث أدلة لإثبات المطلق وفر الدليل واحد يكفي الظاهرة أما الحكم زي يعني برهن طيب يضرهم بين على الدليل يفعيه بس بثنين بس شكو فنقول يلا هذا كلامه بلا شوفوا شو التمسك بال التمسك بالبراءة الأصلية إنما يتم أنا قلت هذا يصير السطر عند الطالب خفي تكون في شرحة كل الزين إن التمسك بالبراءة الأصلية إنما يتم عدنا تعدكم أيها الأصوليون لا لا لا تعد من يسرون وعند الأشاعر المنكرين للحسن والقبح الذاتي ليس من حسن وقبح ذاتي يعني عقلي بس هذا عقلي ليس من ذاتي يعني مع قطع النظر عن الشاب وهم الأشاعر قالوا حسن حسنه في ذاته يعني ليس بحسن ولا قبيح بينما غيرهم شي يقول لا الأشياء في ذاته بيها حسن أو بيها قبوح حسن وقبح ذاتي أو عقلي نفس فالتمسك في دلال أصلي أنما يتم عند الأشاعر المنكرين للحسن والقبح الذاتية وكذلك ونيسه عند من يقول بهما يعني بالحسن والقبح الذاتي ولا يقول بما بطاعة الملازمة بالحكم العقل حكم الشرع يعني الإخبار بعبارة أخرى بل تشوف العبارة شلون وكذلك تتم البراءة من عند من يقول بهما بهما يعني بهما بالحسن والقبح الذاتي ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين حرمة والوجوب الذاتيين شو هذا تعبير يعني الملازمة لأن بناء على الملازمة تبوت الحرمة والوجوب ما بطلوب بعد علينا على الشرع بل مع قطع النظر عن الشرع الوجوب والحرمة شنو يثبت يعني ذاتي ذاتي بهالمعنى ذاتي يعني لا يتوقف تبوت وجوب والحرم علينا على أن الشارع يجيب لنا دليل ويقول هذا حرام أو واجب ما دام العقل حسن قبيح أو هذا حسن راح نستنتج أن هذا واجب شرعا أو حرام شرعا فالوجوب والحرم من استنتجنا من الشارع من دليل شرع الله مع قطع النظر عن الشارع ثبت الوجوب والحرم هذا يسموه وجوب حرم ذاتي ثبات بهالمعنى يعني بمعنى ثبات مع قطع النظر عن الشارع الذي يكون تقاعته ملازم التفت جيدا فما هو المستفاد من كلامهم يعني شنو وكذلك يتم تمسك بالبراءة عندنا عند الذي يسلم بالحسن والقبح الذاتي عند من يقول بهما مثل اخباري يسلم بهما لكن شنو لا يقول بالحرمة والوجود الذاتية كما هو المستفاد من كلام صلوات الله وسلامه عليه مستفاد هذا عدم الوجود والحرمة الذاتية يعني المستفاد من كلامه عدم ثبوت قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ما ثبت هاي كما هو المستفاد قيد علما بيان علما هل ثبت جيدا ولا يقول يعني ولا يقول بالحرمة والوجوبة كما هو المستفاد من دراسة أهل البيت هم ذلك إنه هذا باطل يعني الحرمة والوجوبة ذاتيا يعني قاعدة الملازمة باطل وهو الحق عندي يعني بالي أنا ما قلت الحق عندي بالي شنو هو أنا وجوب الحرمة ذاتيا ما قاعدة الملازمة ما أصل فهذا البراءة من يترسك بيها لا الأشعري ما الإخباري على مسلكهم يأتون لكن يصير يجي بطل حتى على مسلك دول منكم ليش لأن التمسك بالبراءة مشروط ديما قبل كمال الدين ثم على هذين المذهبين مذهب الأشعري ومذهب الإخباري إنما يتوب يعني التمسك بالبراءة قبل إكمال الدين لا بعد لأن بعد إكمال الدين كل واقع على عبد الله حاط لها شنو نقرر لها إلا على رأي بعض العامة اللي يقولون رأي بعض الناس عامة وغير عامة يقولون يمكن أن تخلو الواقعة من حق إلا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقع عن حكمه نقطة إذا على هذا الأساس ما يقدر بعد واحد يتمسك بالبراءة الأصلي لا أصولي ليش أصولي ما يتمكن لأنه مدتم إلا بعد إكمال لأنه أول شيء يقول بالتحسين والتقريح العقلي ويقول بطاعة الملازمة فإذا قال والعقل حكم بأن هذا قد يأشر بالتسم فبت حكم الشارع بالحرمة شلون يجري البراءة نظرا إلى أن تمسك البراءة بعد إكمال الدين ما تجري قبل إكمال الدين فلا يتمكن الأصولي ولا يتمكن الإخباري والأشعري ليش لأنه قلنا بعد إكمال الدين ما يجوز تمسك بالبراءة. فهذا واحد يقول ليش ما هيك نقول ما نتمسك بالبراءة شو مش نتمسك الفرد شيء غير البراءة بس نتيجة نتيجة ما نتمسك بالبراءة بس نتيجة نتيجة براءة شو نقول الأصل في الحكم الذي الله الآن شرعه الأصل أن شيكو موافق لما لما سبق للبراءة السابقة فرح تبقى تمات البراءة لكن مباشرة ما تفعل نبيش البراءة وإنما ترتب ببركة هذا الأصل يقول لا يقال هنا أصل آخر وهو شنو أو حكم آخر وهو شنو أصل آخر أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة خطاب الذي وارد من قبل الشارع نقول من قبل الشارع علم قرر كل واقع حكم الأصل أن يكون موافق للبراءة الأصلية يعني ماذا الذي مشرع لابد عدم حرمة عدم وجود لأننا نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبيب لبيب معين عن شمل عاقل مما لا يرضى به لبيب ليش لأن خطابه تعالى تابع علما للمصالح والحكم وتقرأها قد مرة للحكم والحكم ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة قد مقتضى المصلحة والحكمة شنو يكون بدع قد يكون وجوب قد يكون حرمة قد يكون كراهة ما يقول شيء معين دائما هو ماذا البراءة والإباحة حتى تقول الأصل ذلك ومقتضيات يعني ما تقتضيه الحكم ماذا بل المقتضيات المقتضى هو شنو الوجوب بعد مقتضى الحكمة مو مقتضي مقتضى ما هو الوجوب شو تسمي مقتضى الحكمة يوم مقتضي الحكمة شو تقول مقتضي الحكمة يا مقتضى باسم الفاعل يا باسم المفعول بناءك انت شنو باسم المفعول بعد واضح هو ما يجيب الحكمة حكمة يجيب فهو مقتضى فلذلك نقول مقتضيات ومقتضيات الحكم والمصالح قد مقتضاها مرة شنو الوجود قد مقتضاها مرة الحرمة قد مرة إباحة ودعم الإباحة والبراءة إلى أن قال إن هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه لا يرتاب إن هذا السلام هو السلام الذي لا يرتاب في قبحه يعني الأصل أن نقول شنو الحكم الذي الله شرعه الآن موافق لمن للبراءة السابقة لسافتهم. يقول نظير أن يقال الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبايعها علما، طبيعة كل جسم الأصل متساوي علما إلى جهة الصفير علو. هذا واحد في أصل إذا قال لنا إذا فرد واحد يستدل أن الأصل في كل جسم نسبة إلى العلو والصفر متساوية، مو مضحك عليه؟ ليش مضحك؟ لأن من المعلوم بإطلاق هذا المقام بعض الأجسام نسبتها إلى العلو أقوى، مثل ورق الخد أجسام الخفيفة، وبعض لا بالعكس إلى السوف الأقوى. ما تعلم شو أصل في الأجسام أن تكون طبيعة متساوية إلى السفر والعلو؟ أرنامج موردنا ما عندنا أصل يقول على أن الحكم الذي شرعه الله هو ماذا؟ نفس البراءة السابقة موافقة لها. فإذا البراءة مولانا تالي ممكن إجراءها ليشق بالتالي، لأنه ممكن إجراء إلا قبل إكمال الدين، بعد إكمال الدين ممكن. فتعرف مختصرا هيك يقول، مختصرا هيك يقول. تريد وجه الثاني بعد يلا وكيف يتمسك بالبراءة ورد عنهم فلا يصل الله عليهم قف عند الشعبة. ثم قال هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في الثلاثة. حديث المتواتر اللي هو شنو؟ حلال بين وشبهات، شبهات هذا بين ثمان طرق شبهات نجاح، هذا يدل على أن الشبه يجب الوقوف بها. وحديث دع ما يريدك إلى ما لا يريدك ونظائرهما أخرج كل واقعة لم يكن حكمها بينا. إذا حكم مشتبه مردد مثل شرب التتوى أخرج عن من هذا الحديث من الأحاديث عن البراءة الأصلية؟ يقول لك كيف من البراءة الأصلية خرجه وأوجب التوقف فيها في هذه الوقائع المشتبهة في الحكم. نقطة. ثم قال هذا بعد أنا ما شرحته، هذا بعد أنا ما شرحته منها بعد نقرأ ما كدعى أشرحه من قبل وتفتش. فإذا لحد الآن شتبه أنه من الأمين أصلا تمسك بالبراءة الأصلية ما دام من قبله ويريد احتياط. ثم قال بعد أن الاحتياط يقول قال بس شو وقت قال بعد ما ذكر الاحتياط قال قد يكون في محتمل الوجوب يعني في الشبه الوجوبية وقد يكون في محتمل الحرمة يعني في الشبه التحريمي. بعد ما قال الاحتياط قد يكون في الشبه الوجوبية قد يكون في الشبه التحريمي، شوف ايش قال نقطتين شارح نقول القول هذا. بعد ما قال الاحتياط قد يكون في الشبه الوجوبية قد يكون في التحريمي، شوف ايش قال ان عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة. يقول العام خداع من التمسك بالبراءة في كل تل شبهة هم وجوبية هم تحريمية. متأخر الخاص هم داموا صاروا مثل العام، هم داموا ماذا يتمسكوا. ليش تسوي مو صحيح هذا؟ هو يجاوب يقول ولما أبطلنا التمسك بهما في المقام، واحنا أبطلنا التمسك بهما أبطلنا التمسك بالبراءة في المقام، في المقام يعني شنو؟ فترت بعد عليا وجوبية وتحريمية. بلي انت كيف تتبع وياي؟ ترى اذا ما تتبع وياي ايش ما تلتفت. لما أبطلنا هذا في التمسك بالبراءة في المقام يعني في الوجوبية في التحريمية، ليش أبطلنا؟ ليش احنا أبطلنا؟ ليش انت أبطلنا؟ ليش قلنا؟ لأن قلنا الله شرع الكل واقع شنو؟ لعلمنا بأن الله أكمل لنا ديننا وعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها يعني العباد ورد بها شنو؟ وعلمنا مو علمنا، وعلمنا بأن كل واقع ورد فيها خطاب قطعي من الله. لا بد أكو بها فرد خطاب لا تحريمي لا وجوبي لا كراهتي، فرد خطاب يكون هم خالي عن المعارض حتما أكو بها. وبأن هو بأن عطف على ديش بأن يعني علمنا بأن كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام. إذا رحنا من العترة الطاهرة انزلهم في الشبهات متمسك بالبراءة ولا إيش جاوبوا بالرسول؟ ولم يرخصوا يعني العترة الطاهرة. لنا في التمسك. قالوا قد عند الشبه ما قالوا شنو هجر البراءة، ولم يرخصوا لنا في التمسك البراءة الأصلية، بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه وأوجبوا الاحتياط في بعض صواره، يعني في بعض الموارد أوجبوا الأئمة علينا ماذا أن نحتاط، يعني بعض الموارد مو واجب. يلا تعال بين يا بعض موارد، يلا يلا يا بعض موارد قالوا الأئمة احتاط يا موارد يجي بين هو يجي بين يقول فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقام. في المقام نعيشه في الوجوب والتحريمية، نشوف احتياط واجب لا براء. الأئمة شنو قالوا؟ لأن الأئمة بعض مرات ما جوزونا براءة وجبوا علينا الاحتياط، فغراجع كلام أئمة وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله. يعني من يحكي من الأمير؟ طيب الشيخ الأنصاري يقول تريد أذكر لك كلام اللي بيحققه بعد؟ لا بالله رحم الله والديك لا تنقل ماكو حاجة. يقول ها سأنقل لك خلاصة تحقيقه هناك شنو خلاصة التحقيق، شو وقت يجب الاحتياط شو وقت ما يجب، هذا خلاصة التحقيق. قال اذا دار الامر بين الوجوب شنو والاستحباب، يعني اجانا دليل او كنا شنو نبني على رأي مرتضى، اللي المرتضى شو يقول سيد المرتضى مستثلث نحتب الوجوب نحتب الاستحباب احتمالا متساوية، اهنا شنو يجب احتياطي او لا، بالي بالي بالي بالي بالي يجب احتياط. وإذا لا بدينا أن الأمر ظاهر في الوجوب الأمر ظاهر في من في الوجوب أو قلنا ظاهر في الاستحباب، إذا قلنا ظاهر في الاستحباب إذا قلنا ظاهر في الاستحباب مو في الوجوب في الاستحباب احتياط بعد واجب ولا لا مو واجب الاحتياط، وكذلك بعد شوية الاحتياط مو واجب. هذا يضرنا، هذا الكلام اللي راح يجي يضرنا، يضر الاستشهاد. وكذلك اذا المورد فاقد من نص الدال على الوجوب، اذا ما كنا هذا قلت هذا يضرنا، يقول مستحب الاحتياط مو واجب، فخلاصة التحقيق الذي هناك ذكره هذا اذا اجانا نص بامر والامر ماذا احتمال وجوب احتمال حرمة مو ظاهر داخل الوجوب داخل الحرمة هنا احتياط واجب، مش فاقد يصير احتياط مستحب. إذا فرض على أنه ماذا كان ظاهر في الاستحباب أو فاقد المورد فاقد للنص، لذلك يقول وذكر هنا كما حاصله في ذلك الموضع ذكر وجوب احتياطي شفت عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والحرمة بين الوجود والاستحباب، هذا أقول بين الوجود والاستحباب بين المتعلق تساوي، يعني تساوي الاحتمالين بين الوجود والحرمة، هذا هنا احتياط واجب. شو يصير مستحق؟ يقول إذا كان ظاهر في الاستحباب ولو كان ظاهرا في النجبي بني على جواب التركيب بعد الاحتياط مو لازم. وكذا هذا شاهدنا، هذا قلنا خربة شاهدنا، ولذلك بعضهم صرحوا بعض المحشي أن هذه العبارة تضر العبارات السابقة، يعني سنأتي وفي ذات الكلام يقول ماذا هذا العبارة تضر في استشهادنا، وكذلك يعني يستحب شوط الاحتياط لو ورد رواية ضعيفة بوجود شيء، إذا الرواية الواردة ضعيفة يعني عند فقد الناس أي النص عن ضعيف بالتالي يجي رح يصير الاحتياط من هذا بيصير مستحب، هذا لا بناء على الاحتياط. ما أبو الشيخ لما ما قال بوجوب الاحتياط؟ ها؟ ما قال بوجوب الاحتياط في هذا الحال؟ ما أدري ماذا؟ إيه؟ هو أخذ كلامي إحنا وهو كل عركتنا إحنا وهو. إيش يبغى الوجودية فاسدة ماذا؟ لما إحنا نريد نستشهد على أنه يكون بوجوب الاحتياط ولا؟ فهذا يدل على أنه ما يجب الاحتياط. إيش رأيك؟ وتمسك في ليش ما يجب الاحتياط؟ إذا مثل الوارد قال على الوجود كان ضعيف. إذا ضعيف كان ليش ما يجب الاحتياط؟ قال ما حجب الله علمه عن العباد ذلك فهو موضوع عنه، وتمسك في ذلك سبح كل الزين في ذلك عن شنو في ذلك؟ لعدم وجوب الاحتياط. مين من تمسك؟ عدم وجوب الاحتياط يعني فينا في هذا المورد الذي النص ضعيف ابن الصدار على الوجوب بحديث ما حجب الله علمه بحديث رفع التسعة رفع عن أمتي ما لا أعلمون واحد من أجل تا انت راح نلزم ترى الملة أمين راح نلزم ترى الملة أمين بل هذا فرشح شاية انت ضرب ما حجب الله علمه أنا أدعى إلى في تمسك وحدة حتى في الشبهة التحريمية انت الأخباريين شو تقولون الشبهة التحريمية وجوب الاحتياط وليش نقول بالبراءة ها فما حجب الله علمه عن العباد هو يشمل يشمل الشبهة التحريمية فلماذا أنتم معاشر الإخباريين بالتبوج وبالاحتياط مع أن حديث الرفع رفع عن أمة ما لا أعلمون ما حجب الله علمه عن العباد مطلق يشمل حتى الشبهة التحريمية مثل شرب التسور بس إشكال لطيف حلو هذا تنطلق صحيح هذا النص مطلق صحيح ما حجب الله علمه مطلق يشمل التحريمية والوجوبية مناسب حتى بالتحريمية من قلب وجوب الاحتياط مطلق لكن عندنا حديث قال في الشبهة التحريمية وجوب الاحتياط يصير مقيد لمن الاطلاق يا حديث هذا والله ما تقولي حديث التثبيت خلال بين وشبهات فمن ترك الشبهات نجح هذا وين وارد ترك الشبهات وين وارد هذا في الشبهة التحريمية بقرينة ترك ما قاعد تتفهم شبه لن يعلى لا واحد يقول هذا من الثاني الطيار الصيح في الشبهة التحريمية ترك فمن ترك الشبهات نجح من المحرمة هذا وارد في الشبهة التحريمية يدل على وجوب الإسلام في الشبهة التحريمية يصير مخطف عند يصير الحديث التثبيت الحديث شنو الحج اللي قال ما حد الله علمه عن العباد الموضوع عن القبر بيطلق يدل كل شبهه ما يجدون الاحتياط لكنه هذا الحديث يخرج ماذا الشبهه التحريميه شوف ايش قال بالله رجاء يقول قال وخرج عن تحتهما الشبهه عن تحتهما عن تحت من درجه ما حجب حديث الرفع ايش خرج الشبهة التحريمية الشبهة التحريمية يعني شنو يعني كل فعل وجودي مثل شبهة التصل فعل وجودي شكين مجاز ومجاز يقول خرج عن تحت كل فعل وجودي مثل شبهة التصل ولم يقطع بجوازه يعني الشبهة التحريمية بس شوف هذا تعبير ايش قطعه الطالب الى ان يتهم المقصود جد صعب يعني يقول خرجت الشبهة التحريمية لكن يتعدى خرج الفعل الوجودي مثل الشبهة التحريمية شنو فعل الوجودي مثل شبهة التحريمية لم نقطع بجوازي نحتمل على انه جائز نحتمل حرام خرج بسببنا لحديث التثبيت حلال بين حرام وشبهة أقول يلا هتال أنا الشيخ الأمطار يجي يحكي والله يا ملا أمين حكيت من أموت إلى شنو هي اليوم لكن إحنا لما نريد نحكي ترى مو هالقد نحكي تعليقنا على ملا أمين لا ترى التعليق صغير وكذا شنو قلنا الملا أمين رحمة الله عليه قلنا الملا أمين إحنا قلنا انت هما تحكيت شوف تحكيت انت قبل كم يوم شوف تحكيت احنا هما تعاركنا وياه لما نقلنا كلام المحقق الحلي اللي بي انت قلت كلام المحقق الحلي يدل على ان اجراء البراءة مختص بصيغة عموم البالية تتذكرون يا ما تتذكرون هنا كان تعاركنا وياه قلنا مستند البراءة قبح العقاب بلا بيان وهو لا يفرق فيه بين مسألة عامة البراءة أهلك أيضاً مستند البراءة شنو قبح العقاب التبخل هذا قبح العقاب بلا بيان لا يفرق فيه بين على أنه شنو بين أن نفترض أنه قبل كمال الدين بعد كمال الدين تحسين تقبيح عقلي ما أدري شرعي ما أدري ملازمة ما أدري هل حكي بعد شنو جبت هذا كل كله عصام هيش هيش هيش هيش هو قبل عقاب الابان بالتنادي ولا العقل يقبح العقاب بلا بيان مطلقا سواء قبل اكمال الدين بعد الفاتحه. ملازم نسلم به يوم نسلم تحسين تقبيح عقلي ماذا هذا اصلا ما كفر حتى بعد اكمال الدين. بعد اكمال الدين انا كيف ما كان ما ادري ان الشارع هذا محرمه. صحيح الشارع لابد الشارع له حكم لكن ما ادري انه حرمه اصلا. فالعقل يجي يقول يقبح العقاب من دون بيان. ها؟ المدرسة دين الإحسان على الأرض. إيه؟ لا بدك تعيش عن أسرة واحدة. إيه؟ إحنا ما ندري. لا مهلا في موردنا. ما ندري على أنا مثل شرب الكفر. ما ندري حرام. لا ماذا؟ مباح. مردد بين اثنين بعد. اثنين ما نحكي مفعل. لا أعترض هيك شيء. ما زال مستبس ما بين الوجوب والتحريم. أو مثلا ماذا جاء عند رؤية الهلال؟ مردد بين من بيننا. يا واجب. لا مباح. كيفما كان العقد شوفوا يقبح للشارع أن يعاقب على التكليف إذا لم يبينه. لا ما بين ما وصل ما سعنا راجعنا الوسائل واقعا لا بد نشرع بس إحنا ما وصلنا بالوسائل ما وصل. أيه فالله مشرع مشرع في التشريع أو أبان معناك وشنو فائدة أو عد العلم أوضاع العقل يقول كل واحد بيده إلا اللهم أنت تقول لا عقلي يقول مو لازم أن يسأل بدي مطلب آخر. فالمقصود إذن على هذا الأساس بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي بيتمسكون بها الأصوليين التمسك جدا قوي صدق بناء على ذلك وبعد ما كفرت بعد منها الناحية على أي حال بس يزيل على أنه إلا أمين أكد كلامه في البحشاية مشلب بيها وين مشلب بيها. يقول بعد ما نقدر نجري بعد اكمال الدين ذيك البراءة الاصلية او مثلا على رأي المأذر كذا اخباري او كذا رسولي ما نقدر نجري البراءة شنو احنا شنو نقول بالبراءة لأجل استصحاب ذيك البراءة الاصلية يظهر من عنده انه اتهم احنا شنو ان الاشياء نقول براءة براءة بيها تمسك عندنا ذيك البراءة لا لا لا ما عنده شغل باستصحاب البراءة الأصلية ذيبها خطروح احنا ما نتمسك باستصحاب شنو البراءة حتى انت تجي تقول لنا انه بعد اكمال الدين ما يحصل ان عندنا ظن بالبراءة بسبب الاستصحاب ما يحصل ظن بالبراءة استصحاب هنا بعد ما يفيد الظن بعد اكمال الدين ظن بالبراءة ما يحصل قبل اكمال الدين يحصل الظن. احنا ما نريد نثبت البراءة بالاستصحاب احنا نثبت البراءة قاعدة بقبح العقاب بلا بيان مو بالاستصحاب. بالي اكو بعض ربعنا الاصوليين اللي البراءة جعلوها من الامور والامارات الظنية يعني جعلوها حجة من باب شنو الظن الظن شلون يحصل ده ان سلحة بيش البراءة العسلية حتى يحصل بان منو اذا تتذكرون جنة منو صاحب المعالم واحد اللي بيقول اصل براءة حجم باب فاتل الظن شو بدك تفيد الظن اذا استصحاب مشي لابد انت مقصوده هو الرجال ما فرع بس لابد انت مقصوده حتى يحصل الظن شلون يحصل الظن غير بالاستصحاب البراءة الاصلية. وبعد الشيخ البهائي دول اثنين قالت لكن البقية اخوان ما يقولوا هذا الشيء اي دول اثنين هم ما عليك حق تشكل عليهم وتتعارك وياهم ولا اذا تشكل عليهم مش كان تشكل مو يجري من الاستصحاب ما يجري لا الاستصحاب يجري لا بأس حتى بعد اكمال الدين الاستصحاب يجري حتى بعد اكمال الدين الاستصحاب ما كمان نحن نشك ان الحكم السابق موجود يا الله نقض ذلك الحكم السابق نستصحب بقاء ذلك الحكم السابق ممكن بل اذا تتناقشهم تناقشهم غير على ان الاستصحاب ماذا لا يفيد الظن اصلا ما يفيد الظن يعني مو دائما غالبا ماذا لا يفيد الظن ولو افاد الظن لا دليل على حجية هذا الظن. هاي المناقشة الذي يناقش الشيخ الامصاري بها غالبا من يقول بحجية الاستصحاب من باب افادة الظن يناقش هالشيء. انت استصحاب ما يفيد الظن دائما ولو افاد لا دليل على احد هاتش مناسبة ناقشه نجدهم على انه استصحاب ما يجري ابدا لا يجري حتى بعد اكرام الدنيا شكو بي فنشوف ان الحكم الذي الله شرعه موافق لما سبق ومو موافق يعني نقض ذلك الحكم وما نقضه فنقول ان شاء الله ذلك الحكم موجود والله ما نقضه ها هذا غالي فالمقصود اذا على هذا الاساس نستصحب وما تمانع هذا بي بل اذا في تناقش ما يناقش انه ما يحصل ظن او هذا ظن وحج فالخلاصة خلاصة الشيخ الانصاري مناقشته والاستغلال شنو صار انه احنا المستمد عندنا للبراءة قبل العقاب بلا بيان وهو لا يفرق فيه بين المسالك قبل كمال الدين بعد اصلا ما يأثر اخباري اصولي بعد ما يشوف ما يفرق ثم قلنا على ان يظهر من ولي امين انه بناء احنا نقول انبراء عن شربتته نقول هذا شربتته انبراء انبراء انبراء الاصلية قبل الشريعة الاسلامية ما هو ما نقول هذا الشيء احنا نقول من باب حب العقل بل اكو نظرا من عدنا يقولون بهذا الشيء اللي بيعدون البراءة من شنو الامور الضمية الامارات الضمية شيخ الدائرة على المعالي يقولون من امور الضمية هذا بأي اصفحاء لكنه بل اذا في الاثناء قشر بيقولون اصفحاء اصلا ما يجري بعد اثنان الدين اذا في الاثناء قشر يقولون جل ما يحصل او اذا عجل ليس بحج يطبق العبارة يقول اقول قد عرفت فيما تقدم وين فيما تقدم في نقل كلام المحقق الحلي يعني هناك لما نصل إليه التفصيل عرفت هناك أن التمسك بأصل البراءة منوط بما بدليل عقلي وهو الدليل العقلي وهو التفريق بما لا طريق إلى العلم به صحيح صحيح قبل أبدا وهذا الحكم العقلي لا دخل له لإكمال الدين وعدم إكمال الدين حتى بعد إكمال الدين هم يجب ولا لكون الحسن والقدر على الوجود التحريم عقليا او شرعيا هاي عقلية او شرعية الحسن والقدر يريد يشير الى مسلك الاشاعر الوجود التحريم عقليا او شرعيا يشير الى مسلك منه اخبارين الاصوليين الملازمة والعمد في ذلك تعرف في حسن العقل بقبع العقاب بلا بين في ذلك تعرف في حسن العقل بقبع العقاب بلا بين تبع الله كل الدين والعمدة يقول العمدة في الامر الذي يعتمد عليه يناقش به كثيرا فيه كثيرا الاستردادي ياهو والعمدة فيما ذكره هذا المحدث من ايام الى تخيله ان مذهب المجتهدين ومن يقول الجدار حلال التمسك بالبراءة الاصلية يعني استصحاب البراءة يعني نستصحب به البراءة الاصلية نجرها باذنه لما في الحكم الواقعي ولم اجد احدا يستدل بها على ذلك ما تفرد واحد من علمائنا يقول على اتمسك بديش البراءة الاصلية استصحبه حتى اثبت الكذب حلال علمائنا يستصحبه طابقا بالعقاب بلا بلا نعم قلنا اثنين من العلماء نعم قد عرفت طابقا ان ظاهر جماعة من الامام وجاء الاصل براءة من الادلة الذمية شو يقول من الادلة الذمية اذا بنوا على الاستصحاب كما تقدم في المطلب الاول المطلب الاول يعني شنو مقصود المطلب الاول شبه التحريمي هو المطلب الاول المطلب الثاني اللي يتخلى بيه امس او اولمس هو شبه الوجودي عرفت اتفاق ذلك من صاحبي المعالم والزد زد الشيخ البهائي ليش انه قالها من الامور الدنيا يعني بنوع على الاستصحاب لكن يقول حتى على رأي دول العلمين دول السنين استصحاب يجري سواء كان الدين او ما كان الدين استصحاب يجري لا مانع بل اذا في تناقش يقول دون ما يحصل لانه ما يجري استصحاب لكن ما ذكره من اكمال الدين لا ينفي حصول الظن يمكن على انه يمكن كامكان ان نقول الدين قد اكمل والان نستصحب نقول الجدارة صارت حرام وما صارت حرام اول ما حرام الان نشوف نقول الاستصحاب يقتضي انه ما صارت حرام ويحصل النظر يمكن يعني اقول يمكن واحد يدعي شيء لجواز دعوى ان المظنون بالاستصحاب او غير الاستصحاب بسبب الاستصحاب يحصل النظر موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الا يوافق لما سبق لبراءة الاصلية يعني التشريع الجديد ما صار ايه نقطع الى ايه لكنه كامل الشريعة ابو الا يكون نقض ذلك الحكم لعله انزل ماذا ها سابقا متيسني لانه ما صار يعني شنو وجود حرم معه خالية. يعني إباحة كلها إباحة. أما بعد الآن بعد نشوف في إباحة رفعها ولا بعض الأحكام بقاها ما رفعها لكل حكم لكل واقع حكم ولو كان فيه في إباحة الذي بقاها يعني ها شيء من دون شيء مدرة شيء فهنا أشك على أنه ذوش الإباحة بقاء الشارع ولا فهي كانت في ناس بقى الآن أشك بقت ويرفعها كمان الشريعة بمعنى ماذا يعني معنى كمان الشريعة بأي معنى يعني معنى أنه جاء ببعض الأحكام الجديدة وبعض الأحكام أنظاها اللي بسارق أنظاها كمان الشريعة ولد هذا مو المقصود على أنه إلا كل ما أتي في ناس رفع كل رفع هتش إكمال الشريعة إذا هتش دليل تلامذة لكن مو اللي هتش خو لجواز دعوة أنه مظلوم بسبب استفعال غير سامي وفقط ما جاء من يطلعه للبراء وما ذكره من تبع أي خطاب الله تعالى من حكم والمصالح لا ينافي ذلك يعني لا ينافي جريعة من استفعال وحصول الظن منه وينكر على مطابق ويحكم النظم بسبب استفعال بيني إذا في تناقشك لكن الإنصاف أن الاستفعال لا يفيد الظن ظن يحتمل من عدل كما هو الشيخ العنطاري دعنا نجيده أن الاستفهاد لا يجب الضغط خصوصا في المقام كما سيجي ليش خصوصا في المقام لأن يدل على أن الشارع جاب كثير من الأحكام الوجودية وكثير من الأحكام التحريمية فلذلك ما بعد ما يحصل النظن بأن ذيك الإباحات شنو باقية ظن ما يحصل لأنه يدل على أن كثير من الوجودات جابه كثير من التحريمات جابة ضمن انقطاع ما يحصل كما سيجيء في محل أدو هاي كما سيجيء قيد علم القيد قيد علم أن الاتصحاب لا يزيد الظن كما سيجيء في محل باب الاتصحاب يجيء إن شاء الله أسران ليس يزيد الظن فالاتصحاب أدن يزيد الظن إمارة أخرى أسعدنا تتويج الظن بالبقاء ما تعدنا ولا إمارة غير الاتصحاب يتويج الظن على أنه يجيء إباحة باقية إذن فالاعتراض على مثل هؤلاء إذا فيك تعترف الثاني كنت تعترف على مثل هؤلاء يعني فعل المعالي شغل باقي إنما بعبد أمره يبدلهم ظن لا يحتاج يبدلهم ما يحج إنما هو ملح طول الظن ومنع اعتباره على تقدير الحسن ولو حصل ما يحج ولا يدخل الإتمال الديني عدمه ولا للحسن والقبح عقليين في هذا منع يعني في منع التمسك براء رسول براء الأسقار هذا بعد ما أعلى مدخلية وكيف كان سيظهر مجزئه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.